اللهم احمنا بحماك، احمنا بحماك، وجملنا بالإيمان حتى نلقاك، واجمعنا في جنتك بحبيبك ومصطفاك، واجمعنا في الجنة بحبيبك ومصطفاك. اللهم ارزقنا حب نبيك حبا لا غلو فيه ولا جفا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، كما أيدته في حياته ونصرته في جهاده وحفظته من كيد أعدائه ومنعته من سفه السفهاء وأمته طيبا كريما قد أدى رسالته وبلغ أمانته ونصح أمته. فنسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، إلهنا لا أغير منك ولا أعظم منك ولا أقوى منك ولا أمنع منك. إلهنا، من الذي ينازعك كبرياءك؟ من الذي ينازعك كبرياءك؟ من الذي ينازعك كبرياءك؟ أنت الجبار المتكبر. إلهنا، إلهنا، من الذي أردت أخذه فأفلت؟ إلهنا، من الذي أردت أخذه فأفلت؟ يا من قلت عن نفسك إن الله عزيز ذو انتقام، يا جبار، يا متكبر، يا عزيز، يا منتقم. اللهم إن الدين مرك، قد استهزأوا بحبيبك، قد استهزأوا بحبيبك وأعلنوا ذلك بين خلقك. يا ملك، يا ملك، يا ملك، من الدنمارك في قبضتك؟ من الدنمارك في قبضتك؟ من الدنمارك عند عظمتك وجبروتك؟ اللهم إن لم تطعمهم لم يطعموا، وإن لم تسقهم لم يسقوا. يا رب، يا رب، يا رب، من استهزأ بحبيبك، من استهزأ منهم بحبيبك ومن أقرهم على ذلك؟ فنسألك يا الله، يا الله، يا الله، اللهم أرنا فيهم انتقام الحبيب لحبيبه. أرنا، أرنا فيهم، أرنا فيهم انتقام الحبيب لحبيب، وغضب المحب لمحبه يا رب العالمين. اللهم يا الله، أرنا فيهم انتقام الحبيب لحبيب، وغضب المحب لمحبوبه. اللهم شل أركانهم، شل أركانهم، شل أركانهم، عطل مفاصلهم، عطل مفاصلهم، اللهم عطل مفاصلهم، اجعل بلاك يحيط بهم من كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم، احبسهم في أجسامهم، احبسهم في أجسامهم نصرة لحبيبك عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه، اللهم اجعلهم عبرة الدنيا، اجعلهم عبرة الدنيا، أحد عليك ولو حتى لا يجرؤ أحد عليك ولا على حبيبك ولا على عبادك الصالحين. اللهم اجعل ما أنزلته عليهم من البلاء والشقاء والعناء شفاء لصدورنا، اللهم اجعله شفاء لصدورنا وروحا وريحانا لقلوبنا وضمائرنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعلنا فداء لرسولنا، اجعلنا فداء لرسولنا، روحنا دون روحه. اللهم اجعلنا الفداء له بحبه وتطبيق سنته وإبلاغ دعوته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والصلاة والسلام على النبي الكريم.